إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فسورة التوبة أو سورة براءة من ألقابها أو من أسمائها الفاضحة، وذلك لأنها فضحت المنافقين وعرت مسالكهم الباطنة والظاهرة، ورفعت الستار عن حيلهم الماكرة. وقد ذكر الله تبارك وتعالى موقف المنافقين من الغزو مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إلى أن قال جل وعلا: رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. رضي هؤلاء المنافقون بما يلفقون من عذار كاذبة، أن يكونوا في تخلفهم عن الجهاد كالنساء الخوالف للرجال في البيوت، فهم رجال في الصورة لكنهم في الحقيقة بحكم النساء جبنا وتهربا من الواجبات التي يتحمل أعباءها الرجال. وكان من نتيجة كفرهم وتوليهم عن آيات الله البينات أن جرت فيهم سنة الله فأقفلت قلوبهم إقفالا كاملا، وطبع على هذه الأقفال إذانا بأنها غير مستعدة لأن تفتح، فهم لا يفهمون فهما دقيقا حقائق الأمور، ويفسرونها تفسيرات سطحية بعيدة عن حقائقها الخفية عليهم، بسبب أنهم لم يؤمنوا بالله ورسوله إيمانا صادقا صحيحا، فتوقفت أفهامهم عند الظواهر السببية، فلا يعلمون إلا ظاهرا من الحياة الدنيا. لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم، وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون. فإن تخلفوا، يعني المنافقين، ولم يجاهدوا، فقد جاهد من هو خير منهم الرسول والذين آمنوا معه إيمانا صادقا، جاهدوا فيما سبق بأموالهم وأنفسهم ولم يتوانوا ولم يتخلفوا، وسيجاهدون فيما يأتي طاعة لله، وأولئك لهم وحدهم النصر والغنيمة في الدنيا والجنة والكرامة في الآخرة، وأولئك الفضلاء رفيع المنزلة، هم وحدهم الفائزون بما يحبون، وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون. وتعريف الطرفين من أساليب القصد، وكذا ما ذكر بين الطرفين من ضمير الفصل، وأولئك هم المفلحون، فأولئك الفضلاء رفيع المنزلة هم وحدهم الفائزون بما يحبون. أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ذلك الفوز العظيم. أعد الله لهم جنات تجري من تحتها، أي من تحت أشجارها وقصورها، تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الظفر الكبير والربح العظيم. وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم، وقعد الذين كذبوا الله ورسوله، سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم. وجاء المعتذرون من سكان البوادي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يعتذرون إليه في التخلف عن الغزو معه بأعداد كاذبة. وقعد الذين كذبوا الله ورسوله في ادعائهم الإيمان عن المجيء للاعتذار، وهم منافق الأعراب الذين ما جاءوا وما اعتذروا، سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم في دار العذاب يوم القيامة. ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله، ما على المحسنين من سبيل، والله غفور رحيم. إن الذين يقبل عذرهم في التخلف عن الجهاد هم هؤلاء الأصناف الثلاثة. الصنف الأول: الضعفاء العاجزون الذين لا قدرة لهم على القتال، ومعاناة الأعمال الشاقة، ومقاومة الأحداث الجسام التي يقاومها الرجال الأصحاء. هؤلاء الضعفاء كالشيوخ والنساء والصبيان وأصحاب العاهات الدائمة والأمراض المقعدة، كأهل العمى والعرج. والصنف الثاني: أصحاب الأمراض العارضة الطارئة. والصنف الثالث: الفقراء العاجزون عن أهبة الغزو والجهاد، الذين لا يجدون الزاد والراحلة والسلاح. ليس على هؤلاء الأصناف الثلاثة إثم في التخلف عن القتال في سبيل الله المأمور به أمر إلزام، إذا أخلصوا الإيمان لله وتابعوا الرسول صلى الله عليه وسلم وسعوا في إيصال الخير إلى أهل المجاهدين الذين خرجوا إلى الغزو. ليس على من أحسن من أصحاب الأعذار وأراد أن يتحمل المشاق ويخرج مجاهدا في سبيل الله، ليس عليه طريق يقتضي مؤاخذتهم إذا لم يقوموا بهذه الأعمال، لأنهم غير مأمورين بها أمر إيجاب وإلزام. فليس على من أحسن من أصحاب الأعذار وأراد أن يتحمل المشاق ويخرج مجاهدا في سبيل الله طريق يقتضي مؤاخذتهم إذا لم يقوموا بهذه الأعمال، لأنهم غير مأمورين بها أمر إيجاب وإلزام، بل يدعون إليها على سبيل الندب والترغيب، فإذا فعلوها كانوا من المحسنين أعلى مراتب المؤمنين. والله كثير الستر لمن تخلف عن الجهاد بعذر ظاهر أباحه الشرع، دائم الرحمة بعباده المحسنين. ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. وكذلك لا حرج ولا إثم في التخلف عنك على الذين إذا أتوك يا رسول الله يسألونك أن تحملهم ليبلغوا إلى قتال عدوك والجهاد معك، قلت لهم لا أجد ما تحتاجون إليه لتخرجوا مع المقاتلين، فانصرفوا عنك حالة كون أعينهم قد امتلأت دمعا، فجعلت تسيل من أعينهم على وجوههم، لأجل الحزن الذي في قلوبهم ونفوسهم على ما فاتهم من شرف الجهاد في سبيل الله، لأنهم لم يجدوا ما ينفقون على أنفسهم في الجهاد. إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء، رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون. ما طريق المؤاخذة الشرعية؟ إلا على الذين يستأذنونك يا رسول الله في التخلف عنك والجهاد معك، وهم قادرون بأجسادهم وأموالهم على الخروج معك، رضوا بالدناءة والانتظام في جملة القواعد من النساء الخوالف للرجال في البيوت، وطبع الله على قلوبهم وضرب عليها بالأقفال وبلغت مبلغا من القسوة والجفاف، فهي لا تتأثر ببيان ولا تستجيب لموعظة. وسبب هذا الطبع نفاقهم وتماديهم في المعاصي والذنوب، فهم لا يفهمون فهما دقيقا حقائق الأمور، ويفسرون الأمور تفسيرات سطحية بعيدة عن حقائقها الخفية عنهم. رضي هؤلاء المنافقون لأنفسهم الذلة والمهانة حين رضوا أن يتخلفوا مع أصحاب العذار، وختم الله على قلوبهم بسبب كفرهم ونفاقهم، فهم لا يعلمون ما فيه مصلحتهم، فهم مثل الأنعام. أما الرسول والمؤمنون معه فلم يتخلفوا عن الجهاد في سبيل الله مثل هؤلاء، وإنما جاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، وكان جزاؤهم عند الله حصول المنافع الدنيوية لهم كالنصر والغنائم، وحصول المنافع الأخروية ومنها دخول الجنة وحصول الفوز بالمطلوب مع النجاة من المرهوب. أيا الله لهم جنات تجري من تحت قصورها الأنهار ماكثين فيها أبدا لا يلحقهم فناء، ذلك الجزاء هو الفلاح العظيم الذي لا يدانيه فلاح. وجاء قوم من أعراب المدينة ومن حولها يعتذرون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليأذن لهم في التخلف عن الخروج والجهاد في سبيل الله، وقعد قوم آخرون لم يعتذروا أصلا عن الخروج لعدم تصديقهم للنبي ولعدم إيمانهم بوعد الله، سنال هؤلاء بسبب كفرهم عذاب مؤلم موجع. وليس على النساء والصبيان والمرضى والعجزة من الزمنى والعمي والفقراء الذين لا يجدون ما ينفقونه من المال ليتجهزوا به، ليس على هؤلاء جميعا إثم في التخلف عن الخروج، لأن أعذارهم قائمة إذا أخلصوا لله جل وعلا ورسوله وعملوا بشرعه تعالى. ليس على المحسنين من أصحاب هذه الأعذار طريق لإيقاع العقاب عليهم، والله غفور لذنوب المحسنين رحيم بهم. ولا إثم كذلك على المتخلفين عنك الذين إن جاءوك أيها الرسول يطلبون ما تحملهم عليه من الدواب، وقلت لهم لا أجد ما أحملكم عليه من الدواب، تولوا عنك وقد فاضت دموعهم أسفا على أنهم لم يجدوا ما ينفقون من عند أنفسهم أو من عنده. إنما العقوبة والمؤاخذة على أولئك الذين يطلبون منك أيها الرسول الإذن في التخلف عن الجهاد وهم قادرون عليه بوجود ما يتجهزون به، رضوا لأنفسهم الذلة والهوان بأن يبقوا مع الخوالف مع النساء في البيوت، وختم الله على قلوبهم فلا تتأثروا بموعظة فهم بسبب هذا الختم لا يعلمون ما فيه مصلحتهم ليختاروه، وما فيه مفسدتهم ليجتنبوه. ومن فوائد الآيات الكريمة أن المجاهدين سيحصلون على خيرات الله جل وعلا التي يرزقهم إياها في الدنيا، وإن فاتهم هذا فلهم الفوز بالجنة والنجاة من العذاب في الآخرة. والأصل أن المحسن إلى الناس تكرما منه لا يؤاخذ إن وقع منه تقصير، وأن من نوى الخير واقترن بنيته الجازمة سعي فيما يقدر عليه ثم لم يقدر عليه فإنه ينزل منزلة الفاعل له. والإسلام دين عدل، لذلك أوجب العقوبة والمأثم على المنافقين المستأذنين وهم أغنياء ذو قدرة على الجهاد بالمال والنفس. يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم، قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم، وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. يعتذر المنافقون من الأعراب الذين قعدوا متخلفين عن غزوة تبوك إليكم أيها المؤمنون المجاهدون، يعتذرون بالأعذار الباطلة الكاذبة إذا رجعتم إليهم من سفركم. قل لهم يا رسول الله ويا كل مؤمن، لا تلفقوا الأعذار الكاذبة، لن نصدق أقوالكم فيما اعتذرتم به ولن نطمئن لكم. قد أخبرنا الله فيما سلف من أخباركم وأنكم تخلفتم عن غزوة تبوك بغير عذر، ودافع لكم على تخلفكم نفاقكم، وأمامكم فرصة للتوبة في المستقبل وللاستقامة والعمل الصالح. وسيرى الله عملكم ما ظهر منه وما بطن، وسيرى رسوله في تجارب المستقبل عملكم إن أطعتم وإن عصيتم. فإن تبتم واستقمتم قبل الله توبتكم وصفح رسوله عنكم، وإن أصررتم على ما أنتم عليه عرضتم أنفسكم للمؤاخذة والعقاب. ثم ترجعون بعد مماتكم إلى الله ربكم الذي هو عالم الغيب مما غاب عن ذوي الإدراك من خلقه، وعالم الشهادة من الأكوان الظاهرة التي تدرك بالحواس، فيخبركم في موقف الحساب وفصل القضاء بكل ما كنتم تعملون من أعمال باطنة وظاهرة، لأنه هو المطلع على ما في ضمائركم من الخيانة والكذب وإخلاف الوعد. سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم، فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. سيحلف لكم المتخلفون بالمدينة من الأعراب الذين قعدوا متخلفين عن غزوة تبوك إذا رجعتم من سفركم إليهم، سيحلفون لكم لتصفحوا عنهم ولا تؤنبوهم بسبب تخلفهم، فدعوهم وما اختاروا لأنفسهم من النفاق، وليكن إعراضكم عنهم إعراض ساخط عليهم كاره لأكاذيبهم وألاعيبهم، إنهم نجسون نجاسة معنوية مغلظة، لأنهم جمعوا نجاسة الكفر ونجاسة النفاق، فتحولت ذاتهم الداخلية إلى نجاسة، وظهرت آثار نجاستهم الفكرية والاعتقادية والخلقية في سلوكهم، ولا يصلح لتطهيرهم من نجاستهم إلا النار، ومسكنهم في الآخرة جهنم، يصيرون إليها جزاء بما كانوا يكسبون من الكفر والنفاق والأعمال الخبيثة في الدنيا. الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله، والله عليم حكيم. هؤلاء الذين يحلفون كذبا هم المنافقون، يحلف لكم هؤلاء المنافقون كذبا، يحلفون لكم لترضوا عنهم، فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. يحلف لكم هؤلاء المنافقون كذبا لتعرضوا عن مؤاخذتهم ولترضوا عنهم، فإن رضيتم عنهم أيها المؤمنون بما حلفوا لكم وقبلتم عذرهم وهو أمر مستبعد وقوعه منكم، فإن الله يعلم ما في قلوبهم من الشك والنفاق فلا يرضى عنهم أبدا. الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله، والله عليم حكيم. أهل البادية إذا ما كفروا ونافقوا أشد كفرا ونفاقا من أهل الحضر الكفار والمنافقين، لما في طبائع أهل البادية المكتسبة من البيئة من نفور وعدم استسلام واعتياد على عدم الطاعة والانقياد ودربة على المصانعة والمداهنة والمخادعة، وهم أكثر قابلية للجهل بأمور الدين وأحرى بألا يعلموا الفرائض والسنن والأحكام لبعدهم عن مراكز التوجيه والتعليم ولنشأتهم في معزل عن مجالس العلماء بالدين. والله عليم بتأثير البيئة البدوية على الأعراب، حكيم في اختيار الأفضل لعباده، ما يوجب على المسلمين تهيئة بيئة صالحة للأعراب تساعدهم على اكتساب العلم النافع وفضائل الأخلاق وأنواع السلوك الراقي. ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر، عليهم دائرة السوء، والله سميع عليم. ومن ظواهر نفاق سكان البادية ظاهرتان ناتجتان عن كفرهم بالله واليوم الآخر باطنة. الظاهرة الأولى أن منهم من لا يرجو على إنفاقه ثوابا ولا يخاف على إمساكه عقابا، وأعتقد أن الذي ينفقه في سبيل الله غرامة وخسارة، لأنه لا ينفق ذلك إلا خوفا من المسلمين أو مراءة لهم. وظاهرة الثانية انتظارهم أن ينزل ربنا تبارك وتعالى بالرسول وبالمؤمنين شرا، فهم ينتظرون أن ينزل بالرسول والمؤمنين شر للتخلص منهم، بل يتقلب عليهم وحدهم الزمان ويدور السوء والبلاء به، ولا يرون في محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه ودينه إلا ما يسوءهم. والله سميع لأقواله، عليم بما يخفون في ضمائرهم من النفاق والغش وإرادة السوء للمؤمنين. ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول، ألا إنها قربة لهم، سيدخلهم الله في رحمته، إن الله غفور رحيم. ويوجد في مجتمع المسلمين إبان غزوة تبوك خمسة أقسام، خمسة أقسام رئيسة من المؤمنين الصادقين المستوفين لحدود مرتبة التقوى، والمؤمنين الصادقين السابقين في فعل الخيرات، ومن المنافقين، ومن العصاة التائبين المستغفرين والعصاة المسرفين. القسم الأول، يوجد من سكان البادية من يؤمن بالله واليوم الآخر إيمانا صحيحا صادقا، ويطلب بما ينفق القربة إلى الله جل وعلا، ويرغبون في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم واستغفاره، تنبهوا وتحققوا إن نفقتهم التي ينفقونها طاعة لله وتقربا إليه واستدعاء لدعاء الرسول صلى الله عليه وسلم لهم بالرحمة، هي لهم قربة مقبولة عند الله، سيدخلهم الله في رحمته الواسعة الشاملة لغفرانه وعفوه وجنته. إن الله كثير الستر للمؤمنين المنفقين في سبيله دائم الرحمة بهم. ومن فوائد هذه الآيات الكريمة ميدان العمل والتكاليف خير شاهد على إظهار كذب المنافقين من صدقهم. المنافقون أنجاس خبثاء، فالواجب هجرهم وعدم محبتهم والرضا بهم. وأهل البادية إن كفروا فهم أشد كفرا ونفاقا من أهل الحضر لتأثير البيئة. الحض على النفقة في سبيل الله مع إخلاص النية وعظم أجر من فعل ذلك. وفي الآيات بيان فضيلة العلم وأن فاقده أقرب إلى الخطأ، لأن العلم يحميه من أن يتورط في الخطأ وفي الخطيئة. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. مر القسم الأول، وأما القسم الثاني فهم المؤمنون الصادقون السابقون في فعل الخيرات وأعمال البر والإحسان زيادة على واجبات مرتبة التقوى. الأولون من أتباع محمد صلى الله عليه وآله وسلم الذين سبقوا إلى الهجرة والنصرة، ففارقوا الوطن والعشيرة ونصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم على أعدائه وآووه وواسوه، والذين اتبعوهم بإحسان من بقية المهاجرين والأنصار سوى السابقين الأولين. وممن اقتدى بهم ممن سيأتي بعدهم إلى أن تقوم الساعة رضي الله عنهم بسبب ما قدموا من أعمال صالحة ابتغاء مرضاته، ورضوا عنه في مقاديره في الدنيا وأعطاهم مما يرضيهم فوق ما يخطر على بالهم، وهي لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الثواب الرفيع والربح والظفر العظيم. وممن حولكم من الأعراب منافقون، ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم، نحن نعلمهم، سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. والقسم الثالث بعض من حولكم من سكان البادية منافقون منازلهم حول البادية حول مدينة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وبعض أهل المدينة من الأوس والخزرج منافقون مرنوا على النفاق وصارت لهم به ممارسة مستديمة وخبرة طويلة، فبلغوا في النفاق إلى حيث أنك لا تعلمهم يا رسول الله علما مستغرقا لكل أفرادهم، لكن نحن نعلمهم لشمول علمنا بواطن الأمور وكذا ما يتعلق بأسرار قلوب العباد، سنعذبهم مرتين، المرة الأولى الفضيحة في الدنيا، والمرة الثانية عذاب القبر بعد الموت، ثم يردون إلى عذاب النار في الآخر. وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. والقسم الرابع العصاة التائبون المستغفرون، وهم قسم آخرون ممن حولكم من الأعراب ومن أهل المدينة من المؤمنين تخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، ثم ندموا على ما فعلوا وأقروا بذنبهم، ولم يعتذروا عن تخلفهم بأعذار باطلة. جمعوا جمعا مختلطا أعمالا مختلفة، عملا صالحا وآخر سيئا، فتعادلت حسناتهم وسيئاتهم، يرجون أن يتوب الله تعالى عليهم ويعفيهم من العقاب عن سيئاتهم لاعترافهم بذنوبهم وصدق توبتهم. إن الله كثير الستر لعباده دائم الرحمة بهم. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. خذ يا رسول الله من هؤلاء التائبين الذين خلطوا أعمالهم بعضها ببعض عملا صالحا وآخر سيئا، خذ منهم ما يبذلون من أموالهم صدقة تطهرهم بأخذها من دنس الآثام، وترفع منازلهم عن منازل المنافقين إلى منازل المخلصين، وتنمي بها حسناتهم وأموالهم. وادع لهم واستغفر لهم، إن دعاءك واستغفارك طمأنينة لقلوبهم ورحمة بهم، تسكن به قلوبهم ونفوسهم من القلق والاضطراب الذي نزل بها بسبب ما أصابوا من الذنوب. والله سميع لدعائك، عليم بأعمالهم ونياتهم. ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات، وأن الله هو التواب الرحيم؟ قد سبق أن علم هؤلاء الذين تابوا أن الله يقبل التوبة الصادقة متجاوزا عن سيئات عباده، ويقبل الصدقات الخالصة ويثيب عليها، فلا داعي لقلقهم واضطرابهم مما فعلوا من ذنب بعد أن تابوا واستغفروا وتصدقوا. وأن الله هو الذي يتوب على عباده كثيرا، وهو دائم الرحمة به. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. وقل يا رسول الله لهؤلاء التائبين، قد تداركتم ما وقعتم فيه من ذنب فيما مضى بالتوبة والاستغفار وبدل الصدقات، فتاب الله عليكم، فأروا الله ورسوله والمؤمنين في المستقبل أعمالا صالحات، واستقامة على الطاعات، وبعدا عن ارتكاب السيئات، فسيرى الله أعمالكم ويجازيكم عليها. ويرى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بإطلاع الله إياه على أعمالكم، ويرى المؤمنون أعمالكم فيشهدون لكم بما يرون منكم، ويعاملونكم بمقتضى ما تحولتم إليه من خير وصلاح واستقامة. وبعد ذلك ستموتون وسترجعون يوم القيامة إلى من يعلم سركم وعلانيتكم، ولا يخفى عليه شيء من بواطنكم وظواهركم، فيخبركم بما كنتم تفعلون وتعملون في الدنيا من خير أو شر، ويحاسبكم على أعمالكم الظاهرة والباطنة، ويجازيكم بحكمته وفق مقتضى عدله وفضله. وآخرون مرجون لأمر الله، إما يعذبهم وإما يتوب عليهم، والله عليم حكيم. والقسم الخامس من هؤلاء المتخلفين عنكم أيها المؤمنون في غزوة تبوك، عصاة مسرفون على أنفسهم، مستغرقون في معاصيهم، مؤخرون لحكم الله فيهم، لم يسارعوا إلى التوبة، أمرهم إلى الله تعالى، إن شاء عذبهم بسبب تخلفهم، وإن شاء غفر لهم وعفى عنهم، والله عليم بما في قلوبهم، حكيم بما يقضي عليهم، وهو بحكمته يضع كل من عفوه أو عقوبته في الموضع الملائم، لا يظلم أحدا مثقال ذرة. ومن فوائد الآيات الكريمة فضل المجاهدين والأنصار على غيرهم من الناس، فضل المسارعة إلى الإيمان والهجرة في سبيل الله ونصرة الدين واتباع طريق السلف الصالح، استهتار الله عز وجل بعلم الغيب، فلا يعلم أحد ما في القلوب إلا الله، الرجاء لأهل المعاصي من المؤمنين بتوبة الله عليهم ومغفرته لهم إن تابوا وأصلحوا عملهم، وجوب الزكاة وبيان فضلها وأثرها في تنمية المال وتطهير النفوس من البخل وغيره من الآفات. كل إنسان مرهون بعمله، فالله مطلع عليه وسيجازيه على ذلك الذي عمله يوم القيامة. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. وأخص بالذكر من المنافقين الذين بنوا مسجدا لأجل المخالفة للمؤمنين وإنزال الضرر بهم، وتقوية للكفر الذي يضمرونه في قلوبهم، وتفريقا بين المؤمنين من أهل قباء حسدا لهم على اجتماعهم، وطمعا في اختلاف كلمتهم، وانتظارا وإعدادا لمن حارب الله ورسوله من قبل بناء هذا المسجد، وهو أبو عامر الراهب الفاسق، وذلك بإعداد العدة اللازمة لقتال المسلمين، وبانتظار الوقت الملائم لتنفيذ مؤامرة الانقضاض على المسلمين في المدينة، حينما يأتي أبو عامر ومعه جند من قيصر. ولا يحلفن هؤلاء المنافقون الذين بنوا المسجد الأيمان الكاذبة حين يذهب مبعوث رسول الله صلى الله عليه وسلم لهدم مسجدهم وتحريقه، سيقولون حالفين: ما أردنا ببنائه إلا الغاية الحسنى، وهي الرفق بالمسلمين والتوسعة على الضعفاء العاجزين عن السير إلى مسجد قباء، والله يشهد إنهم لكاذبون في أقوالهم وحلفهم، لا تقم فيه أبدا، لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. لا تستجب يا رسول الله لدعوة الذين بنوه في أن تصلي لهم فيه، بل لا تدخل ولا تقم فيه أبدا، لأنه وكر لتآمر المنافقين، فيجب هدمه ومحو أثره، وكذلك كل ما كان على شاكلته مما ظاهره الخير وباطنه الشر. لمسجد آخر سوى مسجد الضرار الذي نهينا عن القيام فيه موصوف، أي المسجد الآخر موصوف بأنه أسس على تقوى الله عز وجل من أول يوم بني، وهو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومسجد قباء، أكثر استحقاقا أن تمكث فيه زمنا ما للعبادة بالصلاة أو غيرها. فيه رجال يحبون أن يتطهروا طهارة الباطن من الكفر والنفاق والمعاصي، وطهارة الظاهر من الأحداث والأنجاس بالماء، لأنهم مؤمنون صادق الإيمان وحريصون على أن يظفروا بمحبة الله لهم، والله يحب المتطهرين، ومن أحبه الله ضاعف له الثواب على أعماله وزاده منه قربا وغمره بفيوض إحسانه. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. أفمن عمل أعمالا صالحة في مظهرها وحقيقتها ومثلها كبناء حسي من الأبنية المادية، وهذه الأعمال الصالحة ترتكز على قاعدتين عظيمتين. الأولى قاعدة اتقاء عذاب الله بأداء فرائضه واجتناب نواهيه، والثانية قاعدة رضوان الله بالتوسع في أعمال البر والإحسان، وهاتان القاعدتان المعنويتان تشبهان أرضا صلبة راسخة ثابتة. أفصاحب هذا البناء خير أم صاحب البناء الذي أسسه على النفاق يشبه طرف حفرة متداعية للسقوط، فلا يلبث البناء أن يرتفع قليلا حتى ينهار في الوادي، وكذلك ينهار البناء المعنوي الذي يؤسسه المنافق ينهار في نار جهنم. والله لا يحكم بالهداية للقوم الظالمين المستجمعين لعناصر الظلم التي يكفر بها مرتكبها. لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم. لا يزال بنيان المنافقين الذين بنوه مضارة لمسجد قباء شكا ونفاقا متمكنا في قلوبهم، لأنهم بنوه لتفريق كلمة المؤمنين وليدبروا فيه الكيد للمسلمين، وحين هدم رسخ ما في قلوبهم من الشك والنفاق، وهذه الريبة باقية في قلوبهم إلى أن يموتوا عليها. والله عليم بأحوالهم حكيم فيما حكم به عليهم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. إن الله اشترى شراء جازما من المؤمنين أنفسهم التي خلقها وأموالهم التي رزقهم إياها، بأن يبذلوا طائعين مختارين المال لإعداد وسائل الجهاد ونشر الإسلام في الأرض، ويبذلوا النفوس للقتال في سبيل الله وقمع الكفرة المحاربين للإسلام والمسلمين مقابل ثمن يدفعه لهم جزما هو الجنة. يقاتلون في سبيل الله لإعلاء كلمته وإظهار دينه، ويقتلون أعداء الله ويستشهدون في سبيله. ذلك الوعد الذي وعده الله تعالى للمجاهدين في سبيله قد أثبته الله في التوراة المنزلة على موسى عليه السلام، وفي الإنجيل المنزل على عيسى عليه السلام، كما أثبته في القرآن المنزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ولا أحد أوفى بالعهد من الله لمن وفى بما عاهد الله عليه. فافرحوا أيها المؤمنون المبايعون، واستمتعوا بالسرور الذي ينزل بكم بسبب النعيم المقيم في الجنة الذي تنالونه عوضا عما تبذلونه ببيعكم الذي بايعتم به ربكم. وذلك العوض الرفيع المنزلة ووحده الربح الكبير والظفر العظيم الذي لا يساويه ولا يفوقه فوز آخر. ومن فوائد الآيات الكريمة لا ينبغي تصديق المنافقين فيما يقولون بأن الله شهد على كذبهم. محبة الله ثابتة للمتطهرين من الأنجاس البدنية والروحية، لا يستوي من عمل عملا قصد به وجه الله، فهذا العمل والذي سيبقى ويسعد به صاحبه مع من قصد بعمله نصرة الكفر ومحاربة المسلمين، وهذا العمل هو الذي سيفنى ويشقى به صاحبه. الحث على الجهاد وبيان أن جزاءه الجنة، مشروعية الجهاد والحض عليه كانت في الأديان التي قبل الإسلام أيضا. كل حالة يحصل بها التفريق بين المؤمنين فإنها من المعاصي التي يتعين تركها وإزالتها، كما أن كل حالة يحصل بها جمع المؤمنين وأتلافهم يتعين اتباعها والأمر بها والحث عليها. الذي يوضح مصلحة الائتلاف ومضرة الاختلاف هو الدين، فلا يجعل ذلك إلى أذهانكم وتصوراتكم وأفكاركم وعقولكم، كما يصنع كثير من المميعين الذين لا يريدون أن يأخذوا الموقف الحاسم الحازم تجاه أهل الأهواء والبدع، ويقولون إن فعلنا وقعت فرقة. نعم تقع فرقة، ولا بد أن تقع الفرقة، ولكن إثمها على من؟ إثمها على من كان سببا فيها، فإن أهل الأهواء هم أصحاب الفرقة، وأما أصحاب السنة الذين اعتقدوها واجتمعوا عليها فهم أهل الاجتماع والائتلاف، وأما الآخرون فأهل الفرقة والاختلاف. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. هذا الوعد بالجنة للمجاهدين الموصوفين بهذه الأوصاف الثمانية. الصفة الأولى التائبون الذين تابوا من الشرك وبرئوا من النفاق ومن جميع المعاصي. الصفة الثانية المطيعون لله الخاضعون له المخلصون في عبادته. الصفة الثالثة المحافظون على الثناء على الله بما هو أهله من صفات الكمال وبما هو منزه عنه من صفات النقص، الذين يحمدون الله تعالى على كل حال في السراء والضراء. الصفة الرابعة المجاهدون في سبيل الله ولنشر دعوة الإسلام في الأرض. الصفة الخامسة الذين يقيمون الصلاة ويحافظون عليها الراكعون الساجدون فيها. الصفة السادسة المواظبون على القيام بوظيفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر داخل المجتمع المسلم، وهو ما جاء تحسينه والأمر به في الإسلام حتى صار معروفا. الصفة السابعة المواظبون على القيام بوظيفة النهي عن المنكر داخل المجتمع الإسلامي، وهو ما جاء أي المنكر ما جاء تقبيحه والنهي عنه في الإسلام حتى صار أمرا مستقبحا يستنكرونه ويعيبون من يفعله. والصفة الثامنة الحافظون لأوامر الله ونواهيه بعدم الاقتراب منه، ذلك في مستوى الحذر والورع والكمال الإيماني والبعد عن مزالق الخطر بعدم تجاوزها، فإن من دخل الحد تجاوزه حتما، لأنه لا يدخل فيه إلا بأن يمس منطقة الحرام. وبشر يا رسول الله ويا كل داع إلى الله من أمته جميع المؤمنين المتصفين بهذه الأوصاف برضوان الله وجنته، وبشر المؤمنين. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، فأجعل الله بتقديره وقضائه الحكيم للنبي والذين آمنوا معه أن يستغفروا للمشركين، لأن الاستغفار للمشرك يتضمن سؤال الله أن يغير سنته بشأن المشركين، وهو أن الله لا يغفر لهم. وفي هذا، أي في طلب المغفرة للمشركين، في هذا تجاوز لحدود أدب الدعاء، هو شبيه بطلب تغيير واقع حال المستحيلات العقلية. فالاستغفار للمشركين عمل لم يأذن الله به في شريعته لعباده، ولو كان المشركون أصحاب قرابة له. من بعد ما ظهر لهم إصرارهم العنيد على الكفر أو موتهم وهم كافرون، فمن أظهر عناده وإصراره على الكفر بعد كل وسائل الإقناع ومات على كفره، فقد تبين أنه كافر من أصحاب النار المتأججة الملازمين لها المخالطين لألوان عذابها. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. وما كان طلب إبراهيم عليه السلام لأبيه المغفرة من الله إلا من أجل موعدة وعدها إياه أن يستغفر له رجاء إسلامه. فلما تبين لإبراهيم أن أباه عدو لله تبرأ منه، ولم يكن عليه السلام مخالفا فيما فعل حكما شرعيا كان قد تبلغه من طريق الوحي، وما فعله كان اجتهادا منه لم يوافق فيه وجه الصواب. إن إبراهيم كثير الحزن والتوجع من أجل أبيه وقومه الكافرين، إذ كان حريصا على نجاتهم بالإيمان من الخلود في عذاب الجحيم، وصبور على الأذى، بطيء الغضب، صفوح عمن أتاه بمكروه يقابله بالإحسان واللطف. إن إبراهيم لأواه حليم. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، إن الله بكل شيء عليم. وما كان الله ليحكم على قوم بالضلال بسبب استغفارهم لموتاهم المشركين دون علم منهم بالنهي عن ذلك، بعد إذ حكم الله تعالى لهم بالهداية بسبب ما كسبوه من إيمان وعمل صالح، حتى يبين لهم المحرمات التي يجب عليهم أن يتقوها ويبتعدوا عن اقترافها. فإن ارتكبوها بعد أن يبينها الله لهم، حكم عليهم بالضلال لمخالفتهم لحكم الله جل وعلا، إنه سبحانه عليم بما خالط نفوسكم من الخوف عندما نهاكم عن الاستغفار للمشركين، ويعلم ما يبين لكم من أوامره ونواهيه. إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت، وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. إن الله سبحانه له ملك السماوات والأرض وما فيهما عبيده مملوكون له، يحكم فيهم بما يشاء وفق حكمته، وهو المستحق للطاعة والعبادة، يحيي الأحياء على اختلاف أنواعها ورتبها في سلم الحياة، ويميتها بنزع ما به تكون حياتها، وهي الروح التي هي من أمره التكويني. إنه سبحانه وليكم وناصركم، ليس لكم غيره يمنعكم من عدوكم وينصركم عليهم. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. نؤكد تأكيدا مشددا أن الله سبحانه تجاوز وصفح عن النبي صلى الله عليه وسلم بتركه الأفضل، أي بخلاف الأولى فيما أخذ به، بإذنه للمنافقين بالتخلف عن غزوة تبوك زيادة في القرب وارتقاء في درجات المرتبة العليا. فهذه توبته عليه صلى الله عليه وآله وسلم، وتاب على المهاجرين والأنصار لأجل ما وقع في قلوبهم من الميل إلى القعود عن غزوة تبوك. وسبب توبته عليه وضم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذكرهم تدويها بفضلهم، سبب ذلك أنهم اتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك الغزوة في وقت الشدة والضيق، من بعد ما قرب أن تميل قلوب بعضهم عن الحق من أجل المشقة والشدة التي نالتهم. إنه سبحانه علم إخلاص نيتهم وصدق توبتهم، فرزقهم الإنابة والتوبة، فقبل توبتهم وعفى عنهم. إنه سبحانه شديد الرحمة بهم، ومن آثار رأفته صفحه عنهم وجوده وإحسانه وعفوه وغفرانه، وهو سبحانه واسع الرحمة بهم. ومن آثار رحمته إزالة المشقة والبؤس عنهم وإمدادهم بما يسرهم من خير وفضل. وفي الآيات من الفوائد الكثير، ومنها بيان الصفات التي ينبغي أن يتصف بها المؤمنون حتى يستحقوا البشارة بما يسرهم، حرمة الاستغفار لمن مات مشركا، بطلان الاحتجاج على جواز الاستغفار للمشركين بفعل إبراهيم عليه السلام، أن الذنوب والمعاصي هي سبب المصائب والخذلان وعدم التوفيق، أن الله هو مالك الملك وهو ولينا ولا ولي ولا نصير لنا من دونه، بيان فضل أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم على سائر الناس، رحمة الله عز وجل بأهل الإيمان حاصلة لعصمتهم من الضلال وتوفيقهم للهداية والسداد. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا، إن الله هو التواب الرحيم. وتاب أيضا على رجال الثلاثة من الأنصار، وهم كعب بن مالك وهلال بن أمية ومرارة بن الربيع، الذين تخلفوا عن غزوة تبوك ولم يخرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها، واعترفوا بذنبهم وبينوا أنهم لم يكن لهم عذر في التخلف، فأعلن الرسول صلى الله عليه وسلم مقاطعتهم وأمر المسلمين بذلك، حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما اتسعت وضاقت عليهم أنفسهم من شدة الغم والحزن ومجانبة الناس إياهم وترك كلامهم، وظنوا أن الله معاقبهم على تخلفهم، وإذا تحقق ظنهم وقضى عليهم بالعقاب فلا مفزع ولا مفر من الله إلا إليه، ولا عاصم من عذابه إلا هو، فرحمهم بقبول توبتهم. ثم من بعد قبول توبتهم الأولى تاب الله عليهم وأقبل عليهم بفيض عطائه وأمدهم بلطائف أنواره ليتوبوا إليه توبة أسمى من توبتهم الأولى، وليرجعوا إليه سبحانه بمزيد من الأعمال الصالحات ومزيد من المراقبة والإخلاص حتى يكونوا من المحسنين. إن الله هو كثير القبول لتوبة التائبين دائم الرحمة بهم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. يا أيها الذين صدقوا بأركان الإيمان واتبعوا شريعة الإسلام، التزموا طاعة الله ورسوله، ولا تعصوا بترك الواجبات وفعل المحرمات، لتتقوا عقاب الله العاجل والآجل، وكونوا مع الصادقين الذين صدقوا في إيمانهم وإسلامهم وأقوالهم وأعمالهم التي تعبر عن إيمانهم تعبيرا صادقا لا رياء فيه ولا سمعة، وكونوا مع من صدق النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الغزوات، ولا تكونوا مع المتخلفين من المنافقين الذين قعدوا في البيوت وتركوا الغزو. وهذا الخطاب الإلهي الكريم للمؤمنين هو النداء الخامس لهم في هذه السورة الكريمة. ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح، إن الله لا يضيع أجر المحسنين. ما كان ينبغي لساكن المدينة من المهاجرين والأنصار ومن حولهم من سكان البوادي من الأعراب أن يتخلفوا في أهليهم ودورهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعاهم إلى الخروج معه مقاتلين في سبيل الله، على مثل دعوته إياهم للخروج لغزوة تبوك. وما كان لهم أن يختاروا لأنفسهم الراحة والدعاء ويتركوا مصاحبته والجهاد معه في حال الشدة والمشقة. والسبب الداعي إلى أن يحرص المسلمون على ألا يتخلفوا عن رسول الله إذا خرج مقاتلا في سبيله ودعاهم إلى الخروج معه، وألا يتخلفوا الأمير المؤمنين من بعده إذا دعاهم إلى ذلك، السبب أنهم لا يصيبهم في سفرهم وغزواتهم عطش بسبب نفاد الماء وانعدام مصادره في طريقهم، ولا يصيبهم تعب وإعياء مهما كان قليلا، ولا مجاعة شديدة في سبيل الله ناشئة عن خلو البطن من الغذاء، ولا يضعون قدما على الأرض أو تضعها دوابهم ومراكبهم يكون سببا لغيظ الكفار وغمهم وحزنهم، ولا يصيبون من عدو أسرا أو قتلا أو هزيمة أو غنيمة أو نحو ذلك قليلا كان أو كثيرا إلا كتب الله لهم بذلك ثواب عمل صالح قد ارتضاه لهم وقبله منهم، إن الله لا يضيع أجر المحسنين الذين يحققون أعلى مراتب المؤمنين. ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. ولا ينفقون في خروجهم مجاهدين في سبيل الله نفقة صغيرة ولا كبيرة طيبة بها نفوسهم، ولا يجاوزون في رحلتهم الجهادية واديا منفرجا بين الجبال أو التلال مقبلين أو مدبرين فيه إلا كتب الله لهم آثارهم وخطاهم ونفقاتهم ليكافئهم الله ويثيبهم فيعطيهم في الجنة أجرا أحسن مما كانوا يعملون في الدنيا من أعمال صالحة من الواجبات والقربات والمباحات المقرونات بنيات صالحة، فيثيبهم على كل أعمالهم الصالحة لأنها هي الأحسن من سائر أعمالهم المباحة والسيئة، ويعطيهم أكثر مما عملوا ضمن قانون المكافآت الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. ليس من شأن المؤمنين العاملين بوصايا الله عز وجل أن يخرجوا جميعا إلى الجهاد، هذا على الأصل أن النفير نفير جهاد لئلا يتعرضوا لاحتمال الاستئصال إذا ذهبوا فهزموا. فهلا خرج للقتال إذا دعا داع القتال من كل فرقة جماعة محددة بعددها وتخصصاتها ليتفقهوا عن طريق التجارب والممارسات العملية في أمور القتال وفنون الحرب، ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم من الغزو لما اكتسبوا من معلومات يعتبر الجهل بها ثغرة خطر على الإسلام والأمة الإسلامية، رجاء أن يحذروا مواطن الخطر ويتخذوا الأسباب والوسائل الواقية الكفيلة بإحباط وسائل الأعداء والأسباب والوسائل التي يرجى منها تحقيق النصر مما يباغتون الأعداء به. النفير هاهنا كما قال أهل العلم على وجهين، على الأصل وهو الجهاد في سبيل الله جل وعلا كما سمع، وكذلك على أن النفير نفير تعلم لدين الله جل وعلا، فينفر طائفة من القوم ليتعلموا دين الله جل وعلا وليفهموه وليحملوه بأدلته الشرعية الثابتة، ثم ليرجعوا بعد أن يتفقهوا إلى قومهم ليعلموهم وينذروه. الآية تحتمل الوجهين بلا تضاد ولا تنافر، والقاعدة أنه إذا كان للآية في التفسير وجهان بحيث لا يتعارضان ولا يتخالفان فالأولى أن يحمل المعنى على المعنيين جميعا، فيكون النفير جهاد على الأصل في سبيل الله جل وعلا، ويكون نفير تعلم لدين الله جل وعلا، ثم يرجع الذين تعلموا الذين مارسوا الجهاد في سبيل الله فصار واقعا عمليا مطبقا عندهم، وكذلك الذين تعلموا دين الله جل وعلا بأدلته الشرعية الثابتة يرجع هؤلاء إلى قومهم لينذروهم حتى يحذروا عذاب الله جل وعلا وحتى يجدوا في تحصيل رضوانه، وهو تعالى الجواد الرحيم. ومن فوائد الآية وجوب تقوى الله وملازمة الصادقين، وجوب إيثار الله ورسوله على كل شيء، ثبوت فضل النفقة في سبيل الله، وجوب النفقة في الدين كمثل النفقة في الجهاد في سبيل الله ونشر العلم. قيام الدين يكون بأهل العلم وأهل الجهاد، لأن تعلم العلم وتعليمه وبثه وإذاعته مع الصبر على ما يلقاه الداعي إلى الله جل وعلا ومعلم الناس الخير، هذا من أعلى أنواع الجهاد وهو الأصل في الجهاد، كما مر من أن الله تبارك وتعالى في سورة الفرقان وهي سورة مكية أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأن يجاهد الكفار في مكة، وحدد له ما يجاهدهم به لأنه صلى الله عليه وسلم ولأن المؤمنين معه كانوا مأمورين بكف الأيدي. فالقتال لون من ألوان الجهاد، الجهاد أعم، كان الجهاد موجودا ولا قتال، بل كانوا مأمورين بكف الأيدي عن الكفار والمشركين في مكة لحكم كثيرة، ولكن أمره بالجهاد فقال وجاهدهم به جهادا كبيرا. وهذا الجهاد هاهنا يكون بالقرآن بكتاب الله جل وعلا بالعلم، هذا هو الأصل في المسألة، فلا يستهينن أحد بها. الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى بالسيف والسنان رفيع المنزلة عظيم القدر، فلا يهوننا أحد من شأنه، وتحصيل الشهادة أو النصر من أعظم المقاصد التي يسعى إليها المسلم. فإما النصر فتحيا النفوس كريمة وينتشر دين الله جل وعلا، وهذا هو قرة العيون، قرة عين المؤمنين أن يروا الإسلام منتشرا ومطبقا. وكذلك فإنهم يجاهدون في سبيل الله تبارك وتعالى فيأتيهم أجلهم فيستشهدون في سبيل الله جل وعلا. فنزل الأمور منازلها ولا تخلط، لأن أمورا كثيرة وقع فيها الاختلال ظاهرا وباطنا، كالاختلال الواقعي في تحديد حكم العلم بالنسبة للمسلم. الخلط في هذه المسألة خلط معيب، ويترتب عليه كثير من النتائج الردية. فالعلم إما أن يكون فرض عين على المسلم، وإما أن يكون فرض كفاية. عدم التمييز بين هذين الفرضين العيني والكفائي يجعل المسلم مخلطا، فربما أقبل على كثير من علوم الآلة مثلا، وهذه العلوم إنما هي مكملات أو متممات، ولكنها ليست من صلب العلم، فأحرص عليها ولا يتعلم التوحيد، يكون متورطا في الشرك ظاهرا وباطنا جوارح ولسانا، ولكنه لا يعكف على تعلم العقيدة الصحيحة والتوحيد النقي الصافي، وينشغل بما دون ذلك، وهذا أمر معين. السبب فيه أنه لم يحدد بحسب ما يلزمه تعلمه إلزاما عينيا، وما له أن يتعلمه على سبيل أداء الواجب الكفائي، لأن غيره يقوم به ولا يكون متعينا عليه. فينبغي علينا أن نحدد هذه الأمور حتى نفهم دين الله فهما صحيحا. يا أيها الذين آمنوا، هذا الخطاب الإلهي والنداء الإلهي الكريم للمؤمنين، هو السادس والأخير للمؤمنين في هذه السورة. يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة، واعلموا أن الله مع المتقين. يا أيها الذين صدقوا بأركان الإيمان واتبعوا شريعة الإسلام، ابدأوا بقتال الأقرب فالأقرب إلى دار الإسلام، ولا تنتقلوا في عمليات قتال الأعداء من الكفار إلى قتال الكفار البعداء حتى تنتهوا من تصفية مشكلاتكم مع الأعداء الأقربين إليكم المجاورين حدود أرضكم وبلادكم لسهولة التغلب عليه ولإلقاء الرعب في قلوب الآخرين ممن هم أشد منهم قوة وأعظم منهم بأسا وأكثر عددا ومددا، وليجد الكفار في قتالكم لهم شدة وقوة وشجاعة، وليجدوا فيكم غلظة، وليجد الكفار في قتالكم لهم شدة وقوة وشجاعة، واتقوا الله دواما في السلم والحرب، واعلموا أن الله مع المتقين بالعون والنصر. وهذا الخطاب الإلهي هو السادس من مجموع النداءات الإلهية الكريمة الموجهة للمؤمنين يا أيها الذين آمنوا في هذه السورة الكريمة. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. وإذا أنزل الله عز وجل سورة جديدة من سور القرآن على رسوله، يقول بعض المنافقين لبعض على سبيل الاستهزاء أيكم زادته هذه السورة تصديقا ويقينا بأن محمدا رسول الله، وأن هذا الكلام منزل من عند الله حقا وصدقا. فأما الذين آمنوا فزادهم نزول السورة تصديقا ويقينا يضاف إلى مقدار إيمانهم السابق، والحال أنهم فرحون مسرورون بنزول القرآن شيئا بعد شيء، لأنهم كلما نزل شيء منه ازدادوا إيمانا وعلما وهداية. أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون؟ وأما الذين في قلوبهم شك ونفاق فزادتهم السورة من القرآن شكا ونفاقا وكفرا مضموما إلى كفرهم ونفاقهم. وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. وأما الذين في قلوبهم شك ونفاق فزادتهم السورة من القرآن شكا ونفاقا وكفرا مضموما إلى كفرهم ونفاقهم، لأنهم كلما جحدوا سورة أو استهزأوا بها ازدادوا كفرا وإصرارا وكراهية للدين مع كفرهم الأول، بما في التنزيل الجديد من تكاليف يكرهونها ويضيقون بمسايرة المؤمنين في تطبيقها، ولما تشتمل عليه من فضح لنفاقهم، ومات هؤلاء المنافقون وهم جاحدون بما أنزل الله عز وجل على رسوله. أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون؟ ألا يفكر المنافقون من خلال الأحداث التي تمر عليهم أنهم يبتلون في كل عام مرة أو مرتين بامتحانات كبيرة تقول لهم فيها مواقف تدل على كفرهم ونفاقهم، ثم ينزل القرآن بكشف هذه المواقف وفضحهم فيها، ثم لا يتوبون من كفرهم ونفاقهم ولا يرجعون إلى الله ولا هم يثبتون في ذاكرتهم المعاني التي دلت عليها هذه التجارب، ولا يوجهون أفكارهم لدلالات هذه التجارب حتى يحفظوها في ذاكرتهم ويتذكروها من حين لآخر حتى يكون تذكرها سببا في إقناعهم وتحويلهم عن طريق إرادتهم من الكفر إلى الإيمان ولو على سبيل التدرج شيئا فشيئا. وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا؟ صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. وصف الله تبارك وتعالى المنافقين وصفا كأنما تراهم من خلال آيات القرآن المجيد كما في هذه الآية الكريمة: وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا؟ هل يراكم من أحد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. وإذا ما أنزلت سورة فيها عيب المنافقين وتوبيخهم نظر بعضهم إلى بعض يريد الهرب، يقول بعضهم لبعض عن طريق التخاطب الإشاري بحركات العيون: هل يراكم أحد من المؤمنين إن قمتم من مجلسكم؟ وبعد المحادثة فيما بينهم عن طريق حركات العيون التي ينظر بها بعضهم إلى بعض لا ينصرفون بسرعة، بل يتريثون لئلا يكتشف الفطناء أمرهم، فإذا اطمأنوا وشعروا بأن أحدا لم يفطن لهم انصرفوا كراهية أن يسمعوا السورة النازلة. صرف الله قلوبهم عن الإيمان مجازاة لهم على فعلهم بسبب أنهم قوم لا يفهمون فهما دقيقا حقائق الأمور، ويفسرون الأمور تفسيرات بعيدة عن حقائقها الخفية عليهم، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. نؤكد لكم تأكيدا مشددا أنه جاءكم أيها العرب رسول من نوع أنفسكم تعرفون نسبه وحسبه وصدقه وأمانته، شديد عليه وشاق على نفسه، كل ما هو شديد وشاق على نفوسكم، غالب على صبره، مشقتكم الشديدة وهلاككم وضرركم وأذاكم بما في قلبه نحوكم من رأفة شديدة، وذلك لأن الألم الذي ينزل به حينما يراكم في مشقة شديدة أقوى من احتمال صبره فهو يغلبه. حريص على إيمانكم وصلاح شأنكم، يبذل غاية جهده في نصحكم وإيصال الخير إليكم ودفع الضر والأذى عنكم من كل ما يؤذيكم ويضركم في دنياكم وآخرتكم، وهو صلى الله عليه وسلم شديد الرأفة بالمؤمنين عظيم الرحمة به. فإن تولوا فقل حسبي الله، فقل حسبي الله لا إله إلا هو، فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن أدبر هؤلاء الكفار والمنافقون عن الإيمان بك يا رسول الله وناصبوك العداء، فقل لهم يكفيني الله بمعونته وتأييده وينصرني عليكم لا معبود بحق في الوجود كله إلا هو، عليه وحده توكلت في أمري كله لا على غيره، وبه وثقت، وهو وحده رب العرش العظيم الذي هو أعظم المخلوقات المحيط بالسماوات والأرض وما فيهن، وهو وحده رب العرش العظيم الذي هو أعظم المخلوقات المحيط بالسماوات والأرض وما فيهن. ومن فوائد الآيات الكريمة وجوب الابتداء بالقتال بالأقرب من الكفار إذا اتسعت رقعة الإسلام ودعت إليه حاجة، بيان حال المنافقين حين نزول القرآن عليهم وهي الترقب والاضطراب، بيان رحمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالمؤمنين وبيان حرصه عليه. في الآيات دليل على أن الإيمان يزيد وينقص، وأنه ينبغي للمؤمن أن يتفقد إيمانه ويتعاهده ليجدده ويتممه ليكون دائما في صعود وارتقاء. آخر سورة التوبة، ولله الحمد والمنة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.